www.drbakar.com meningitis and kefaliitis meningitis hydrocephalus and microcephaly. عن الشيلدرن الكبار. بص مثلا الانفنت بيتكلم على فيفر، بيتكلم على ريديوز سبيد، بيتكلم على هاي بيتش كراي. هاي بيتش كراي يعني صوت متراجع وليه هاي بيتش يعني تبقى صرخه. الام مش متعوده عليها ابدا، فعلى ده سبب فيه نفس الريتيشن. شوف الحته الرابعه دي اللي حضر معايا على فكرة المنظومة واحدة، إنما التعبير عنها فده بس عشان اوضح لك ان ممكن التول سلايد مش موجودين في الوش بالشكل ده، انما عايزك تفهم السؤال الشهير ايه اللي عليك في الايمرجنسي. اللي عليك في الايمرجنسي عن الفتحه كيف تاخد الايمرجنسي الكونتنت. عشان كده لما تتقل عايز بقى عنده 5 6 شهور ولا 4 شهور ها ويبقى عنده الفيلر دي يد لايك تو بي كارد ملهاش دعوه ان شاء الله. ايه اهم الكلام ده عندهم هايتين دول؟ ها؟ وفومتنج، وايه يعني فومتنج؟ وريفيوزل اوف فيد، وايه يعني لما لا لو ايه يعني ايه يعني وايه يعني لما يموت؟ اوكي؟ فالحاجات دي بتبقى الارم بالنسبه لنا، طبعا تنسى ان المين فانكشن اوف ذا بيبي وظيفته الرئيسيه في الحياه ايه؟ ويرضى. اوكي؟ ده على المستوى الاكل على المستوى ويرضى. دي ما تفتكر لو حطها ادي سيرفيس فاين وهو نايم تو باي عملنا اكتشن للهيب. الانسان لما بيحاول يعمل ايه بقى دلوقتي؟ بيحاول يعمل اكتشن لمين؟ ليه؟ عشان يستريتش ويشوف دي كاز هنلاقي الحركه دي ليه هنا هو نايم اهو تو باي بيحاول يعمل فليكشن هيلاقي يحصل ايه في نفس اللحظه؟ هيلاقي يحصل فليكشن. ما بيعمل ليه كده؟ ده تشيك او بيبقى عشان يقلل الاستريتش عشان فاينل مصر. ده برضه مزيد من التايم ومن كل هذه التفاصيل انما كلها لها علاقه واحده وشفنا هذه الراجل وده الشكل الطفل اللي عمله لمبر فانكشن. اللمبر فانكشن لما بتتعامل مع اطفال الى كثره بتشوف البناء لفتر بوزيشن زي ما انتم شايفين كده وبيتاخد ما بين ال1 وال2 ما بين اللمبر فانكشن 1 و2 ولازم مش عارف انتوا ملاحظين ولا لا الولد ده كان حد تاني كده ليه نجنيه كده؟ عشان افتح الدرس ما بين الفيرتبرا وبعديها طب المفروض ان الجنجر الصوره اهملته ها؟ بيمسك الجلد ويعمل له فليشه بشكل معين عشان تفتح انت الفيرتبرا سبيسز فلا تستطيع ان ناخد نمبر فانكشن. هذه نتائج النمبر فانكشن وهذا سؤال جوني 2007 او بدر في جون 2008 ها؟ Bacteria finger.

بنسميها granted او aborted او partial patient بالبلد كده كما يقول المحققون ضعف لان واحد انتباهك فدل activity finding مثلا negative او مش واضح او كده الله واحد هو free ولا virus ولا bacterial under people او partial واضح لان كان الجملة الاولى لما تشوف كثير من الدرج تعمل ايه انما ما تخديش ابن اخبطه في القرآن او يرزعه رسل يعني انت فعلا بتخبطه وبترزعه بس بترزعه في حين لان بترزعه وانت اللي بعدين اين التشفيط مع فطبعا مثل مهمة صعبة لو خدت القرآن الصح اعتبره من انجلت الفاركة الكريتب هتضطر تجي له الكلام كده لو تبع شوية حوالي اسبوعين يا ترى يا ترى يا ترى كم انجلت ولا الله اعلم ذنبه فعلا اثنين الاول والثاني والثالث مجبر على اتخاذ هذه القرارات شايف الكومبليكيشن ضمن الناس يعني تختار لك واحده منهم واحده تكون خفافه كده تتيح علاج التصفيق من الناس في البيت يعني خلاص اللي لقيته قولوا لي بدري ممكن ناخد من مرضان او شيء بدري ممكن نجيب فرد يعني ايه طب الفيجر الكلوجر؟ يعني الانسكشن اللي طلعت في مكان زي كده خد جوه الكلوجر يعني الانسكشن بدري يحصل بين اكل او يخش زي ما هو الانسكشن بتاع فيه لو قال في الجوه طيب الدكتور الواحد ده عالجه علاج نص ونص لازم من ذا الانسكشن؟ ابيليبسي هيبوبيتال الكل يتحول الى خد جوه الكلوجر ينفع حاجه لو بشرطين الشرط الاول موثوق جدا اللي يكون بعد جوبر كفرج او بعد كده يعني بديله الانتيبيوتيك بقاله ولا سبع بقى فيها و جات الكالتشر فيها اورجانيزم انا مطمئن ان انا بطيت هذا الاورجانيزم كويس؟ بالشرطين دول ازاي؟ بالشرط الاول ده والشرط الثاني ان هو الانتيبيوتيك ده بيزاد بالاقتراح بسيط جدا عشان كده لو بتيجي ليه تطعيم لان الانسلنس اوف كومبليكيشن جاي هاي ووجد ان اخطاء الستيرويد بيقلل الكومبليكيشن بشكل عام والديثنس بشكل خاص ولكن بالشرط دراسه بعد ما يبقى عندك خبر الكلام طبعا قبل الواحد من الكبير اللي كان فيه على طول رقم ويزنج يعني عيني من جاش بعد ما خف ما بنطلعوش بيطلع على ذمتنا شويه هتيجي بعد شهر هتيجي بعد شهرين يتعب دي كل الدكتور ما خلاص ده مش عايزين نشوفك تاني مش هتريد لا هنطلع على ذمة بعض كده تبقى 20 سنه عشان يبقى حاجه اسمها ليه كومبليكيشن لو يحصل مونيتور فور ليه كومبليكيشن لو ظهرت حاله من جاش بنخاف على المحيطين البريفنشن بيتضمن بتاع مشهور قوي الريفنشن او الريفنشن ده فين كان بننزل كوكب من جاش اما ان كان فايرال فما فيش دواء ممكن تعطاه اما الفاكسينيشن ففي نظام سنترايز اللي هو في السنه الاولى وفي بننزل كوكب اللي بيعطى بعد ثلاث سنين دولار يعني فرقنا بكل التفصيل بكتيريا مننجايتس اطلقنا في لقطه جت دي المقارنه بالفيرال مننجايتس قليله الحمل اللي هي شوف الحجار غير هروح مره على دكتور وشوف الشات الكامل في الدين حالات المننجايتس تخيل في الدين فيرال فتاك دوك في الدنيا طبعا الحدود قوي هي خوفا من الكومبليكيشن الاكثر والاكثر مع التفكير ايه مايندر بشكل عام طبعا تفكر مايندر بس مايندر يعني بار لما بتتكلم ريلاتيف من البكتيريا اللي مروح يحصل معاها كومبليكيشن وفي بزاف ده يهمني قوي كاركترايزد باي الجمله دي لازم تتكتب اي جديد لانها كوتد ومنقوله من الجدول مايندر اللي هي الوايت سيل مين اللي هي دكاتره مين اللي هي السيمبلفايز النورمال فور مايندر بروتين زي ما اتكلمنا عن الكلب الدور ما يبقى الفترة دي فاتوا يعني بشكل عام يعني انت الثلاث امتحان فايرال من ده ده خبر مش عارف مش هتعرف تتكلم ايه مفيش هتتكلم عن الكلب ده كتير من الجايد كتير ويؤكد في اول الدور في الاخر يعني بشكل عام مايلدر ده بكتيريا يعني ممكن يحصل من ده بكتيريا ممكن يحصل من ده بكتيريا ممكن يستخدم كونتر تاني؟ أكيد! أمال إيه؟ إن جنرال هي مايلد فورم أوف مننجايتس لما تأثر فيها إنها تعمل كل شيء وأي شيء. لكن مثلا مننجايتس من أكثر كومبليكيشن اللي ممكن تحصل في حالات الكيروكلوريد سوري التفرق كويس غيره لو حد يهمك فايلر من الفيروسات دي جدا فاكر ايه الفايلر من الفيروسات دي هو بلاك ايه اللي عنده كان عنده هو عنده هو عنده لا واعي بتاعك فيه تفعل ايه تفعل ايه تفعل ايه تفعل ايه اشهر حاجه ايه؟ الفايروس يبقى ممكن تتفاعل انتي فايروس لايف للنيترو بير، وعادة الحاجات دي صار انتي باكتيريا لو انتي باكتيريا تيم تنشر روم that it is not bacteria. والعكس غير صحيح، ما ينفعش لو الله يشكله غير، لو الله نستنى عليه ما ينفعش ترفع عنه الانتباه، فانا هي الدليل المؤكدا انه ايه؟ انه غير. طيب التباكي لسي من باكي ولا تبكيه لسي من باكي برضه بيجرح كده يكون كده الكلب اللي فيه ده في والضرب بيقول بيبقى نوت لو بس فيري لو. طيب الـ FDA بيبقى كوفر في 80% من الحالات كوفر فور ايه؟ فور برمجة كيلو كلوب. طيب لو وصل لدرجة كيلو كلوب فبيبقى الكلب بيبقى كوفر وبرضه فيكو مرض دي فاكر لو انت مجرب شكينا في اكثر ده شكل الاشكال الكيبرتا للجايكا في بعض الكيبرتا للجايكا طبعا في تنزل في الكيبرتاليزيشن حاجة اسمها في الدبلومة بس مش عارفه فقط Thank you. ده نوع من الاتصالات الكوشن انفكشن وممكن يتأخر فترات طويلة في الجهود. هيجيله ايه كلينيكال؟ أرمان أكثر تحديدا عشان يبقى الشكل صح هيختلف ايه عن المنجر؟ بالمنجر تنزلنا كلينيكال انفكشن مش كده؟ وتكلمنا عن الكونفكشن والكونفكشن والكونفكشن والكونفكشن وكل هذا ممكن. إنما الزيادة هنا في الواقع لك أن تتصور إن البرين سبستنس البرين تيشو إيه هيحصل يعني؟ في المقدمة إني شغلت في التسكيمة ولكن قوي في شوام الصف الثانية دي دي بار بيهيجر أن يشتغل في الصف الثانية البرين فين؟ يعني ممكن تلاقي الواحد الصف عنده 10 سنين من النوم مش عارف أنت بره مثلا دخل الحمام وخرج ثلاث اربع مرات لو انا عايز اقول لك في ايه؟ دي زار دي ده مش عارف انا مش انا يا دكتور انت ما هنا الولد ده مش يا دكتور بيعمل حاجات مش مفهومه النهارده البيت على ارضه اليوزر بتاعه يبقى للسيرفيس نزل يروح مدرسه الثلاثات حتى يا دكتور جابوه من عند السوبر ماركت واقف مش عايز يروح ولا يجي ولا يجي Gracias. دي ثم تضربنا كتير بقى مرات شايفتها نعمل كيس او ام ار اي ممكن نشوف الشكل عامل ايه ونعمل حاجه وحشه او مستوى دي ماريوشن في حالات البولت اللي شكلها علاج الانتيبيوتيك طبعا طبعا هناك كان واحد فريق الانتيبيوتيك هنا واحد ايه انتي فايروس في حاله غير في التدرب الشهر وهذه كانت هذه بارسيلا وهذه الجمله مصدقه جدا طبعا بنبدي على فكره اسيومين متمنين داعين ان يكون هذا او بارسيلا بنبدي نفكر غير بس لما العيال ما يستجبش مش محدش يشوف ليه؟ لان هناك احتمالات اخرى غير مبسطه وبعد كده التطور الكير وهنا لازم نتوسع شويه في التطور الكير لانه تقريبا كان الكير شكل الكير بيخلي مثلا في الويب تعالج الكونفرجن تعالج الكونفرجن اللي بيبقى فيها كيرشن اللي بيخلي الناس تطور الكونفرجن هيجي ان الحته دي تقريبا هتكون نقلا للمانجمنت لاي عيان عنده كورة او كونفرجن يبقى أو ريكم الكتير بس خلينا خلص معاها الرينج بتاعتها. صح كده؟ انا بقول لك ده لا، البريك على هيبقى ايه؟ طول طب والتاز والفور نورمال. طب انا حاسس ان هي مجانيه. ايه اللي هي المجانيه؟ بس ايه؟ ليه بتفكر زي كده ازاي ايه والتاز والفور نورمال؟ عرفت كده؟ تعالى تتصور لو بتفكر في النقطه دي. فين النقطه دي؟ ايه كونتراكت السن؟ كده هي مجانيه اهو. مين بقى ايه؟ اثنين ناتشرال والتاز والفور نورمال. بالعقل كده يبقى فين الفورد كونتراكتر؟ عند ليه كونتراكت السن؟ بالثاني النوع ده او بالثاني اخر دي ده سوبر فورت ده في تيومر ضاغط عليه ده برضه بالظبط لان ما دام جوه بتتذكر فيه صحيح هنا مفيش نوت دايركت نوت نورمال بس شايفين ناس دايركت وشايفين ناس كومبريس شايفين الفايت كونستراكشن بعينينا المنظومه دي اسمها عن اللي يحصل الريتراكشن بعد المهاجم فيه الفات البنتيكا بتروح فين؟ بيروح يتفرج على الناس فين؟ مش كده؟ وبعدين بيبرين كده السيستم بحاجه اسمها زي دي كده على اسمها الدلاي دلاي ها؟ على اسمها الدلاي اللي هي الحته دي لو حصل الريتراكشن او مشكله اتطرقت فيه الفات بعد ان اتطرقت فيه الفات في البنتيكولار سيستم بيحصل دايناتيشن مفيش نجوم بقى ريكورد كله مين؟ اللفه اللي تكون دايناتيك والثيرد دايناتيك والفورث دايناتيك لان في قاعده في الحياه اذا كنت قفلت المنطقه هنا فكل اللاعب ده هيبقى ايه؟ واللي بعد كده هيبقى روح. طب يعتبر اساس السيستم مهمه قوي مهمه جدا لان السيستم دي في اساس وقد قلنا من قريب في الانجايتد ها؟ ان في اساس المفروض يعتبر اساس ايه؟ يعني العالم من الناس ما تعملش فايروس تحصل له اديشن فايبروز بعد ما يتعامل من الناس كلام غير تاني فيجي له هيدروجيتم ما دام اللي هو هيدروجيتم ليه؟ لان الفايبروز ده هيبوظ لي الصفحه فين فين فتيجي كده تفضل ماشي كويس تروح الصفحه فين فين ما يقدرش يوصل للبلاش فين بسهوله فمين يحصل له اديشن؟ الاربعه غير ان الاربعه ده يتركوا داي ايه يعني كلهم في الهم سواء يعني كلهم بيعانوا نفس المشكله يعني كلهم كوميونيكيشن مع بعضيهم بنسمي ده كوميونيكيشن اوعى تنسى ان الكوميونيكيشن مش معناه ان مفيش كونتراكتر اصل فيه كونتراكتر وكوميونيكيشن هل كونتراكتر وكونتراكتر وكوميونيكيشن هو كونتراكتر؟ لا الكوميونيكيشن كونتراكتر ان انا فين؟ بره الكونتراكتر وليس بناء كوميونيكيشن لانه كل البنت بتتفاجئ انما المقصود بكلمه كونستراكشن ان الكونستراكشن وذين ذا بنتكت اما في الكوميونيكيشن فان الكونستراكشن بيوند ذا بنتكت الكلام ده بيوضح بشكل رائع جدا ايكو داتا كونستراكشن وان ذا فيري كومن كود او تقريبا ذا موست كومن كود اوف كونستراكشن بايوكيفرنس كونجنس شايف عمل ايه؟ اللي هي كونتاكت دي اتريجن ابلاستيك شايف البوت بنتك ماله؟ نورمال ده دايليتد وده دايليتد وده دايليتد كومبيرد بهذه الاسئله لو كنت شايف الاثنين دول هيبقى الحديث عن الهيدروكيفرنس نورمال انا مش فاهم يبقى عايز الكاميرا قاعد السيركيليشن في الدم اللي عندك في البتاع اعتقد دلوقتي ده بقول لك ايه من الكرويد ليكتر في اللاتر فينتريكل عن طريق الفورامين اوف برو للثيرد فينتريكل عن طريق الاكوداكت السيرجنت للفور ثم عن طريق الفورامين اوف برو من المشكل السبع اسمايت ثم على اسمايت بالله ثم دون ستريم اعتقد كده مش هنطلع على الاكوداكت الدلتريشن يا اما او بتاعتها بتصير ازاي في الاقوال وزن ده بنتكلم في الكلمه بنسميها مستحسن او في كثير بتاع الابسوربشن بنسميه كومن كيف كده ايه ده الفرق ايه؟ او بتاعتها هيدروجيكرا في كومن كيف لو بتاعتها كونجنتال ده بص كومن كون ايه بتاعتها الكيلوجن لسه قايلهم شويه في حاجه اسمها مالفورميشن اوف فين اوف جلد جلد بيسر الراجل اللي هو هذا الفين ده فين من انت الثانيه فينا سيستم جوه البرين لما بيحصل له مالفورميشن بيقدر يبات على نقطه من نقاط اللي هي الفين اوف في كمان مالفورميشن اسمها دالبي ووكر مالفورميشن، اذا في سيستم اكسبانشن اوف ذا كورس فينتريكل ودي بتعمل هايبرتشنال وبرومينانت اكتر شايفين السيستم ادي عيان عنده دالبي ووكر وادي كيرف اكسبانشن دي الكورس فينتريكل دي برين ستيم ده المفروض الكورس فينتريكل روح الكورس ده كل ده كورس ده عشان كده في برومينانت اكتر وكل ده ضغط على السي اس ايه كومبريت ممكن يعمل فاضل ثلاثة وفاضل من الكيتين وطبعا ده نفسه البريشيو لو تطلع عنده البريشيو على فكرة الجهة البريشيو رقم واحد لو قلت كلامنا ممكن رقم واحد هو البريشيو لوكيميا بس لازم يقول أكيوت رقم اثنين بريشيو المركز الثاني بلا منازع الكيومر وجهة الإيش البريشيو الكومنيكيشن بتاعت الفكرة هيبقى الستكشن ابسوربشن زي ما وصفنا في منها مالفورميشن تانية اسمها ارنولد كيالي مالفورميشن بيبقى في داونورد ديسبلسمنت للبيور سيرفيس والكونتور للراما انت ذا سيرفايكال كيالي يعني في نقطة في ما خلينا بس ما نتفاجئش اللي هي دي كده في الحتة دي يبقى في داونورد ديسبلسمنت للمدانا والكونتور والجزء من السيرفيسال سيرفيس بتبقى نازلة تحت في الجزء ده ليه؟ فجاية الكورة من المجنم طيب؟ فهتلاقي الكونستراكشن في سيرفر بلاي كوميونيكيشن كان ابستراكشن كوميونيكيشن ليه؟ لان عندنا في السيرفر في اسمها ارنولد كيان ترانسفورميشن وعادة العيال بيبقى معاها ابلكيشن منين بص طبعا لو بص المشاكل بص المراجع نادرا ما يكون الاستشهاد والكتلة العكس بقى خالص بدل ما يبقى انفيرت درينج او انستراكشن يبقى اوفر انستراكشن نتيجه كورايد الشعر ونزل. إذا هنا كبر شوية يمكن الجميل هنا في ذلك الاستمرار. شايف الموضوع

بتاخد الالترا فلورايد والالترا فان يبقى في جول. ليه؟ البون بيلتق بيلتق الالترا فان فتيجي هو يحط الالترا فان كده ويلحق الليبر والسليم يطلع فوق على الريب يطلع عشان يمنع الرؤيه. علشان كده لو حد فيه مقاومة واحدة وحدة تلاقي الجوب بتاع النوبات الصوتية على البطن طويل وعريض كويس؟ وتلاقي بتاع النوبات الصوتية على البطن طويل ورفيع. رفيع ليه؟ عشان كده بيتصور ما بين الريتم اللي انت كويس؟ ايه كل الفكرة؟ احنا قلنا النوبات الصوتية اللي احنا مفتوحة عندنا فرصة ذهبية للتصوير. ايه هي؟ اللي يكون لنا فرصة اللي احنا مفتوحة لعله مرض الكتب. طبعا ما نعمل تي بي استطيع يكون بورد بشكل غير احط الفترة الاول واصور صور ولا اثبت في البنتنسيب واقرا اللي كان عنده ايه والشفاعة او كده كون عالم تمام الكتب. الورقة ما زالش معيني ليه؟ يبقى السكرين الالتراساوند لو عايز تقوله عشان يبقى شكلك حلو في المدرسه بس هو عشان ابدا اديله كونتينر اوبن لمين؟ لنيوبورن سمول اي. انا لو كنت وصلت لتسع من ثلاث اربع سنين او 10 سنين هيعملوا الالتراساوند على الدم ويكون محمد هشام قال هبيع عندك. انا بقول اهو ان سمول انفنت اند نيوبورن لان لازم اديله كونتينر تبقى ايه؟ مفتوحه. طب في هذا الصف بعد ما نعمل طبعا ايه يعني عايز اطلع انا وكذا في سهوله جسر من الشنطه اللي هي بتاعت اصلا كام بدايه وبيعمل الواد يروح انما تيجي هنحط مدينه في الاشعه في جهاز ضخم وفي غرفه على تحت ده خالص فاكيد الشيء ايزيون هيبقى متاح اكتر. هذا اللي عندنا في الموسيقى الكاس ده بوست ستيشن. لو عندنا حاله نزلتها بس اول حاجه تعملها ايه يعني؟ لاك اوت حتى مقبولة ولا تحملها بيضاء يعني ايه بيضاء يعني يوصلها للقبل المتأخر وبعد المتأخر. يقول لك ايه يا باشا؟ كيف مع النقطة فيها اوبستراكشن ملهاش حل. بنعمل كده في الهايدروكيفالوس اهي بنسميها شنط اوبريشن. يعني ايه شنط؟ ده كده دروينج ليه شكل البنت كده، واعتقد الشكل ده مرة على كده وتوصلني. بيعمل ايه؟ بيركب قطاعة اهي تحت جوه مثلا البنت كده، وبعدين ينزلها الى البيرسونيال شنط. وعلى فكرة اللي هي غير كوبال ده في وقت هي الوظيفة اللي كان ده فاتح كده تقدر الروم تتحكم فيه وتطمن ان الشنط شغال. زمان كانوا بيعملوا الشنط دي على لايف بيرسونيال زي ولكن بدل العملية دي لحد كتير لأن ليها مشاكل وممكن تعمل أريتميا و و و و ديس إز ذا ستاندرد ده الستاندرد. تمام المرة اللي فاتت بس بشرح هقول لك فينتريكيرو بيريتونيال شنط بنتبعها بي دي شنط. يبقى أنا عايز أستخدم الهيدروكيفالا فينتريكيرو بيريتونيال شنط والبتاع ده اسمه انتماط او اسمه جهاز الاستمرار وهو غالي يعرف حد التبرعات ولا حاجه في اطفال بتنتظر طوابير انتظار هذا الجهاز والجماعه بقى ايه تكبر وممكن جدا بعضهم يصل الى حد العمليه تبقى كونترا انجيزيز. ارجعي لك تاني كده الكومبليكيشنز اوف اوبريشن طبعا ما هيش لازمه انك حاطط فاير بودي باش وكده جوه الداترا دنتيفيت فممكن يحصل فيه انفكشن والانفكشن مقاطع والاورجانيزم اللي موجود عند السيم لانها في الاساس بتبدا مباشره بتمكن السيجن فممكن يحصل انفكشن بتاع ممكن تتسد او تتسد او تبقى كنسل. ثم كل ما بيكبر طبعا بيكبر يبقى الشنطه اخرها ايه؟ بتشد. هو عملوا سيرجي عملوا ميديكيشن قال لك بموضوعات ممكن اعمله حته زياده خلى بقى شغل ثلاثه والتربيه فتلاقي كل من الصغار متعامل كده عشان كل ما يكبر يتشد من هذا الجزء فطبعا ده لا يمنع الشغل ريفيجن كل ما يحصل ريفيجن على شبهه وايه؟ واحط واحده امتى ما يعملش العمليه؟ لو برايم ريفيجن لو الواحد يتكلم من أطفال الإصابة أو من أطفال لو أطفال تجيه موت برومنتر بمعنى واضح لو حصل روز كان على كريسيا يوريان يبقى روز يمكن إلى الإصابة بدل ما تبقى كبيرة يبقى صغيرة بنسمي ده مايكرو كيس إلى رأس كيس الدمسون أطفال الإصابة في السنتايل وإيه؟ هنا برضه شغال في المايكروفون ده الجزء اللي يبقى سيد المنظر يعني العين محتاجه تركز شويه عشان تفرق ما بين النورمال بالبلدي كده يبقى في ريتيشن في الجزء ده كان في الجزء ده يبقى ده ريتيزنج لورا كده على ريتيشن ده اللي ورا ده كده شايف ريتيشن اهو كرانيو فيشن ديسبروجن هنا كرانيوم اصغر بكتير بكتير عكس تماما الهيدروكيتيك الصوره اللي بعديها طيب انت اكبر ممكن تفوت عليه انما لا عندها هايبوتيفري شايف الريتيشن اللي هنا ده شايف الجزء ده ريتيشن طب مش واقف ازاي هو بقى الكرانيو شايف الكرانيو قد ايه بالنسبه لمين؟ للتين فبرضه في كرانيو فيشيال بروبوشن كلينيكال هنعمل ايه؟ هناخد ثمن الكتير لان في انواع من الثانية هنعمل كيريال هيت كانسر زي اي مشكلة خاصة بالهيت هنعمل ايفاكريشن للموتر والبيزمنت ولو عنده سيندروم لازم نشخصه شوف بقى الانفستيجيشن تيست ده كانوا حاجين عشان كتير قوي عشان نتصرف في الهيت والبيزمنت كانوا مش مستعدين خالص هنعمل ساكريفايز لو شايفين كروموزوم انا اخد بالك هنعمل بوش في هيش وشكة الانفكشن لو شاكين ان هي اختبر هنعمل سي دي لو كانت ستراكشر ريت انوبر في العضلة بلاك تحس الدنيا يا فريدة مفيش تفتح الموضوع الاخير النيورو هارد ماشي مش هو اللي هيحصل الاتش. واي نوع من الانتيجا ان جنرال بتطبق في المعادله هتشيت ويز هايبوكرونيا اند هايبو. يبقى هاي بطريقة و هاي بارسلتها معاي بارسل دي خاصة الخاصة بالأبر موضوع اليورانيش والهاي بطريقة و هاي بارسلتها معاي بارسل دي خاصة الخاصة باللور موضوع اليورانيش. الهدف الوقوف على التفرقة بين كل نوع من اللور موضوع اليورانيش. يعني هل يطرق لو المشكلة في الأسيرة مستشفى زيها زي لو المشكلة في الزير زيها زي لو مشكلة في الهيبو مشكلة جنشن وزيها زي لو فات المشكلة في المسكن كان دي هات مدانية بتوضح او توص الضوء على اللور موتور نيورون ليجن فقط. ادي السبايدر كور وادي الانتيريور هارد سيل وادي الانتيريور هارد سيل لما خرجت في الروت واتصلت الى نيرف والنيرف عمل حاجة اسمها شنو مصدر جنشن وادي المصدر. اذا نستطيع ان نفصل اللي يسموها النيورومسكولار ديسوردر وهي تحديدا اسمها دروبر موتور نيورون ليجن عشان يكون اكثر دقه الى محطات. قد يكون الليجن في محطه في الانتيريور وقد يكون الليجن في الروم وقد يكون الليجن في النيرف وقد يكون الليجن في الجنكشن وقد يكون الليجن في المسك. ودي كل المجهود علشان كل فيتشر كلينيكالي تقول وتؤشر وتساعدنا في معرفه نوع او مكان الدفتر. ده الجدول اللي فيه الخلاصه والتفاصيل هتبقى تحت. تعالى كل واحد هنلاقي رقمين كل اربع محطات لازم نحكيهم. طبعا في محطه هنا لسه جهزناها اسمها لوب لما ان شاء الله كنا فاكره في النيورولوجي هيتحولوا ورا الحرب. ده في حته للبنت مجنون وفي حته للبنت مجنون. انما احنا كاطفال مكتفين بالاربع محطات دول. كويس؟ والمحطه دي بصراحه انا حاططها زياده كمان للتوضيح. يعني لو انت مستخدم قوي قوي قوي وما عندكش وقت المحطه دي ودي ودي في منتهى الاهميه اللي انا عليك بالتفكير بتاعي. ده كله محطه. أنظار البرين كل محطة وخاصة عن طريق هذه الأسئلة. أولا هنشوف طبعا ويكنس. طبعا في ويكنس ويكنس هو المعنى أكيد إن أنا الويكنس ده يصاحبه ويكنس كمان لأن ميديكيوز لأن ما بستعملش هذه العضلة أو العضلة دي برواية. هنشوف الويكنس ويكنس بشكل إيه. هنشوف الريكتس اللي قلنا بشكل عام إذا فيها الجمهورية وهذه هنشوف لو اذا كان في سنتيفيكيشن ولا لا. سنتيفيكيشن بتحصل في الطن. طن سنتيفيكيشن يعني ايه طن سنتيفيكيشن؟ يعني جيركي موفمنت في الطن. جيركي موفمنت اسمها طن سنتيفيكيشن. هنشوف يا ترى ماسك السنسوري انفولفمنت ايه؟ يا ترى لو عيان طلعت منه لقيت الحركة كذا مرة بيسميه بالسكتو فتيك وهذه الامثلة اللي عليها. واوعى تخرج من غير ما تقتنع بكل كلمه في الجدول ده لان هي رايحه الان وهي مختصره. نبدا بالانتيجو هارد سيل. ايه الانتيجو هارد سيل؟ دي عباره عن نيرف سيل موجوده في السباينال كورد بتتولى عمليه التغذيه للدكتور المصري فيها. كويس. لو حصل فيها ديزيز زي ايه؟ في ديزيز مشهور جدا كونجنتال وديزيز اكواير. الديزيز الاكواير مشهور شهرة عالمية البوليو فايروس. بوليو فايروس كما سمعت في الباثولوجي والباكتيريولوجي والبابليك هيلث اذا تهجير الحوض ده ديزيز. ادي ده اكواير. وفي ديزيز عندنا بقى اول مرة تسمع عنه في الاطفال اسمه فيردن هوفمان ديزيز. اوكي؟ ناس الماني وفي حد كان عارف الماني وانا خلصت التسمية بس مش فاكر طبعا كان ازاي. هذا هو المشكلة في كليهما. المشكلة في كليهما. الكيلو فون الثالث. الكيلو فون الثالث إذا هو تشيلوا كل شيء في الدنيا. أخبرتك يا شيخ الكريم. يعني لو بنتكلم على روح الموت في الروح وهناك مشكلة في الشيطان الثالث. مشكلة العيال أكثر تجليد بروح الفرد. التشرف عنه وانها ليه؟ بروح. يجي فيها مشكلة مش فيها. فحدام على الدار والنار بيحصل. مشكلة من الأسئلة والمثال ويحمل نور ما تنفيش. عشان كده عين الفرد. من دستة من الإيدين والرجلين.